رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بطاء حركتها إلى واو أو يا نحو مؤجلة، النقل المتصل والمنفصل هما مبتان مشتعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. عسى ربكم يا بني إسرائيل أن يرحمكم إن رجعتم إليه وندمتم على ما فعلتم من الإفساد والظلم وبدلتم السيئة بالحسن، فإن عدتم إلى المعاصي وظلم الناس والإفساد في الأرض عاد الله إلى عقابكم وإذلالكم. أما في الآخرة فقد جعل الله النار سجنا للكفار لا يخرجون منه أبدا. وفي الآية تحذير للناس من الذنوب وبيان لعواقبها في الدنيا والآخرة من الذل والهوان والعذاب في النيران. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. إن هذا القرآن المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزله الله تعالى فيه سعادة والفلاح والفوز والنجاة لمن آمن به واهتدى بهداه، فهو يرشد أهل الإيمان إلى كل خير وصلاح وينهى عن كل قبيح ومنكر، وهو بشرى لمن آمن وعمل صالحا، لأن الله قد أعد له ثوابا عظيما في جنات النعيم. في القرآن يرشد إلى أقوى السبل في العقائد والعبادات والأخلاق والسلوك مما يناسب الفطرة القويمة والعقول السليمة، فلا تجد خيرا إلا وقد سبق القرآن إلى الدعوة إليه، ولا شرا إلا وقد حذر القرآن منه. والذين يكذبون بيوم القيامة والبعث بعد الموت أعد الله لهم في نار جهنم عذابا موجعا أليما جزاء تكذيبهم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. والإنسان في بعض الأوقات من غضبه وعجلته يدعو على نفسه أو ولده أو ماله بالشر مثلما يدعو الخير، ولكن الله رحيم لا يستعجل بإجابة الإنسان حينما يدعو بشر، وإنما يستجيب للعبد إذا دعا بالخير لطفا منه ورحمة. والإنسان من طبيعته العجلة وعدم تقدير العواقب وقلة الصبر أمام الشهوة والغضب. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. والله جعل الليل والنهار برهانين واضحين على وحدانيته وقدرته جل في علاه، فمحى القمر الذي هو علامة الليل وجعل الشمس مضيئة ساطعة وهي علامة النهار ليرى الإنسان في النهار طرق الكسب والمعاش والذهاب والإياب والتصرف في مصالحه، ويعود في الليل إلى منامه ليستريح وتنقطع أشغاله وأعماله، ويستدل العباد من تعاقب الليل والنهار على عدد السنين وحساب الأشهر والأيام. والله قد بيّن كل شيء ووضحه توضيحا كافيا شافيا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. والله يلزم كل عبد بعمله من خير أو شر، فلا يجازيه على عمل غيره ولا يجازي غيره بعمله، ويريه الله يوم الحساب كتاب الأعمال من الحسنات والسيئات معروضا أمام بصره ليقرأه بنفسه. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويقال للعبد طالع كتاب الحسنات والسيئات التي عملتها في الدنيا فيقرأ ولو كان أميا، وكفى بنفسه مطلعة على أعماله محصية لحسناته وسيئاته، وليعلم أن الله عدل لا يظلم أحدا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. من لزم الصراط المستقيم واتبع الحق فأجر ذلك له وحده، ومن ضل عن الهداية واتبع الغواية فإثم ذلك عليه وحده. ولا تتحمل نفس مسيئة ذنوب نفس أخرى مسيئة، فلن يعذب أحد بذنب أحد ما لم يكن سببا في إضلاله. والله لا يعاقب إنسانا إلا إذا وضح له الحجة وبين له المحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب. فإذا أردنا أن نهلك قرية نظرنا متر فيها ففتقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وإذا أراد الله أن يهلك مدينة بذنوبهم أمر أغنياءهم ورؤساءهم بطاعة، فإذا عصوه اقتدى بهم الناس في ذلك العصيان فحل عقاب الله بالجميع، فاستأصل أهل المدينة جميعا وأهلكهم هلاكا تاما. وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. والله قد أفنى بالعذاب أمما سابقة متقدمة كانت كافرة مكذبة من بعد نوح، وكفى بالله عالما بأفعال العباد من خير وشر فيجازي كل بما فعل بلا ظلم ولا هضم.